القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار، يكشفها دكتور أسامة النحراوي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في برنامج للعيون أسرار. بنكمل الكلام عن الحالات اللي ممكن تحتاج زرع وترقيع قرنية. قلنا في حلقة سابقة سحابات القرنية نتيجة الرمد الحبيبي أو التراكوما، وقلنا أيضا أن القرنية المخروطية مش كل درجاته، وإنما الدرجات المتقدمة من القرنية المخروطية اللي بتصاحب بسحابة على القرنية، أو القرنية تكون عالية قوي المخروطية، ودي بتحتاج ان احنا نعملها عمليات زرع وترقيع القرنية، سواء بنعملها بالفيمتو ليزر ترقيع طبقي، او سواء ان احنا نعملها ترقيع نافذ. ايضا من ضمن الاسباب التي تجعل المريض محتاج عمليه زرع وترقيع قرنية الاصابات العين، دخول كيماويات في العين، او تعرض لحوادث واصابات ومشاجرات. كل هذه الاشياء قد تؤدي الى سحابات على القرنية، وتجعل المريض محتاج عمليه زرع وترقيع قرنية. لما بيصيبها المرض بتلف بتبقى بتتغير، بتبقى مش قادره انها تؤدي وظيفتها. في هذه الحالة الإنسان بيحتاج قطعة غيار تانية غيرها. ما عندناش مصنع يصنع لنا قرنيات، لكن بنحتاج نجيب قرنية بشرية نشيل القرنية التعبانة بتاعت المريض اللي بتخليه مش قادر يشوف، لأن العين من جوا كلها بتكون سليمة. هي دي بس زي الشباك، إذا الشباك مكسور فالبيت ضلمة من جوا. فالقرنية بنجيب قرنية من إنسان آخر يكون حديث الوفاة من بنك العيون. في العالم حاجة اسمها بنوك العيون البشرية. لما إنسان بيموت بيكون في بطاقته مكتوب أنه كان يوافق حال وفاته على التبرع بأعضاء من جسده، ودي بتبقى وجهة نظرهم. وبنوك العيون دي بيكون فيها خبراء متخصصين ياخدوا هذه الأنسجة ويحطوها في مواد معينة مغذية ليها وتحافظ عليها، وتقعد مدة كبيرة لغاية ما يتم نقلها وزرعها في إنسان حي. فبنجيب القرنية من بنوك العيون في أمريكا بالذات أو أوروبا، ونشيل من المرض من عين المريض، ونبدأ نحط القرنية السليمة، ونبدأ نحن نخيطها ونثبتها، نستخدم الفيمتو ليزر أو الآلات العادية في هذه العملية. العملية دي أحب أطمن السادة المستمعين أن العملية دي عملية جميلة جدا، ما فيش حاجة اسمها الجسم يرفض القرنية إلا نادرا، لأن القرنية بتكون بعيدة عن جهاز المناعة، ما فيش دم بيوصل عند القرنية، فجهاز المناعة بيبقى مش شايف القرنية. نقطة تانية، جراح موفق وويل تريند أو متدرب جيدا على أنه يكون بيشتغل قرنية، لأنه مش كل دكتور عيون بيشتغل قرنية، مش كل دكتور عيون جراح قرنية. فدي نقطة مهمة جدا ان الجراح يكون شاطر ومتدرب كويس، النتيجة بتبقى حلوة جدا جدا جدا. بشكركم، السلام عليكم. دكتور أسامة النحراوي، أستاذ وجراح العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس، ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتو ليزر. للعيون أسرار، مع تحيات المخرج علي عبد العال.